ما حكم التغوط على قبر المسلم؟ يحرم التغوط على قبر مسلم والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم البول في المسجد؟ يحرم البول في المسجد ولو في إناء والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم البول على المعظم؟ يحرم البول على المعظم أي ما يعظم شرعا والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم ترك الختان؟ يحرم ترك الختان للبالغ ويجوز عند مالك والله تعالى أعلم وأحكم.